الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. علمنا أن الخيار ينقسم إلى قسمين: خيار تشهي وخيار نقص. التشهي ينقسم إلى قسمين: خيار مجلس وخيار شرط. وما زلنا نتكلم في خيار الشرط، وقلنا أخيرا إذا قال المشتري للبائع لا خلابة، ومعناها لا خديعة، تقابل لي الخيار 3 أيام. قال بعد ذلك: وتحسب المدة المشروطة من حين الشرط. من حين شرط الخيار، سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. ولو شرط في العقد الخيار من الغد بطل العقد، وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه. عندما يشتري المشتري الحاجة من البائع، يستطيع أن يقول له: لي الخيار 3 أيام. لكنه لو لم يشترط ذلك الخيار، فاشترى على أن يكون البيع قطعيا، يعني دون أن يكون خيار، أو قال أن البيع الآن قطعي من الآن إلى الغد صباحا، وبعد ذلك لي الخيار من الغد 3 أيام، فالعقد الأول كيف يكون؟ كان العقد لازما. عندما لم يشترط لنفسه الخيار لا يحق له الرجوع، وبعد ذلك قال من الغد، صار العقد جائزا بعد أن كان لازما، وهذا لا يجوز أبدا. فإما أن يبتدئ مدة الخيار من العقد مباشرة، فيقول عندما يشتري: والخيار 3 أيام. فالعقود لا يمكن أن تكون لازمة وبعد ذلك تكون جائزة، أما أن تكون جائزة وبعد ذلك لازمة فهذا هو الأصول فيها، لأنه إذا انتهت الأيام 3 ولم يعد أحدهما للآخر حاجته، معنى ذلك صار العقد لازما، ولذلك لا يصح له أن يقول إن الخيار يبدأ مثلا بعد ساعتين أو بعد يومين أو من الغد أو من الصباح، كل ذلك لا يصح أبدا. الآن ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو 3 جاز. أنا بائع وأنت مشتري، بعتك كتابا مثلا، أقول أنا بكوني بائع لي الخيار يوم واحد، الخيار لي 3 أيام إلى 3 أيام، فأحيانا أجعل هذا الخيار يوما واحدا، وأنت تقول لي الخيار 3 أيام، هل يمكن أن يكون ذلك التفاوت يعني ما بين البائع والمشتري؟ معنى لي الخيار يوم واحد يعني بعد 24 ساعة أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، بالنسبة إلي صار العقد لازما، بالنسبة إليك صار العقد جائزا إلى 3 أيام. أنا لا أستطيع أن أقول أعد الكتاب بعد انتهاء اليوم، أما أنت تستطيع أن تعيد الكتاب وأن تبقي هذا الكتاب 3 أيام، فالخيار بالنسبة إليك أوسع منه بالنسبة لي. العكس ممكن، نعم، أن خيار البائع 3 أيام، خيار المشتري يوم أيضا ممكن، خيار للبائع لا يوجد خيار للمشتري على الإطلاق، خيار للمشتري لا يوجد خيار للبائع على الإطلاق، خيار للبائع وللمشتري 3 أيام، كل ذلك جائز. إذا مدة الخيار تبدأ من العقد، آخر مدة للخيار كم؟ 3 أيام. لمن الحق فيها؟ للبائع والمشتري، كلها أو بعضها. ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان، ما قال لا لبائع ولا لمشتري، لأحد العاقدين أو 3 جازا. والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع ومشتري. الآن أنتم قلتم سابقا إن الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. طيب هذا البيع الآن، حالة أخرى، عندما بعتك كتابا وهذا الكتاب الذي بعتك إياه اشترطت الخيار لي وأنت لم تشترط الخيار، فكان العقد بالنسبة إلي جائزا وبالنسبة إليك لازما. طيب يا ترى أنا في هذه الحالة هل أستطيع أن أبيع الكتاب؟ هل أستطيع أنا جائز يعني أن أسترد الكتاب؟ هل أستطيع أن أفعل فيه؟ لمن الملك الحقيقي الآن؟ يعني لم ينتقل الملك إليك ما دام إلي حق قائم. صحيح انتقلت الحاجة، لكن الملك الحقيقي متى ينتقل الملك؟ عندما تستطيع أن تتصرف في ذلك الملك. إذا كنت لا تستطيع التصرف، معنى ذلك يعني أنت لو أخذت كتابا وهذا الكتاب مدة الخيار لي وأنت لم تجعل لنفسك خيارا، هل تستطيع أن تهب ذلك الكتاب لأحد؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تؤجر ذلك الكتاب؟ هل تستطيع أن مثلا تهدي ذلك الكتاب؟ هل تستطيع أن تكتب على ذلك الكتاب؟ أبدا. إذن والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به، لمن انفرد بالخيار له الملك، هو الذي يتصرف فقط. في أي لحظة يقول رددت هذا الكتاب، بعت هذا الكتاب، أجرت هذا الكتاب، التصرف الذي يكون من الذي له الخيار فقط، سواء كان بائعا أو مشتريا. البائع عندما يكون التصرف من قبله معنى ذلك فسخ البيع، وإذا كان التصرف كان الخيار من قبل البائع والمشتري، من قبل المشتري والبائع ليس له خيار. أنا بعتك وقلت لك الخيار ثلاثة أيام، العقد بالنسبة إلي لازم، بالنسبة إليك فيه خيار. أنت الآن أي تصرف تتصرف فيه مدة الخيار معنى ذلك إسقاطك لمدة الخيار، والتصرف معنى ذلك أنك جعلت البيع لازما في حقك. نعم. إذن والملك في المبيع في مدة لمن انفرد به من بائع ومشتر، فإن كان الخيار لهما، البائع قال لي الخيار أيام والمشتري قال لي الخيار ثلاثة أيام، نقول إن البيع موقوف. الآن ليس هو للبائع وليس هو للمشتري حتى تنتهي الأيام الثلاثة، فإذا انتهت الأيام الثلاثة انتهى العقد من الجواز إلى اللزوم، وعند ذلك كل واحد منهم يستطيع أن يتصرف بعد انتهاء ثلاثة أيام. البائع انتهى تصرفه، ان تمت الثلاثة ولم يعد أحدهما للآخر وصار العقد لازما بالنسبة إلى المشتري، وإن أعاده البائع ضمن هذه الأيام الثلاثة عند ذلك لا يحق للمشتري أن يفعل شيء. ما إذا انتهت كأن العقد عند انتهاء الأيام الثلاثة كأن العقد الآن بدأ لزومه، وصار الحق في ملك المبيع، في يعني المال الذي أخذه البائع صار يستطيع أن يتصرف فيه، والحاجة التي أخذها المشتري يستطيع أن يتصرف فيها. فإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أن الملك للمشتري من حين العقد. فلبائع يعني إذا فإن تم البيع معنى ذلك تم البيع، نقول طيب يا ترى في هذه الأيام الثلاثة كان فينا دابة، هالدابة هي إلها مثلا معزاي إلى حليبات، طيب الحليبات في الأيام الثلاثة، إذا انتهت الأيام الثلاثة وصار المبيع للمشتري كان هذا الملك لمن؟ للمشتري. كان في جاجة عبت بيض، البيضات لمين؟ أيضا إذا ثبت البيع صار للمشتري من ساعة العقد. عمل فوضعت لمن صار؟ للمشتري. يعني كل ما يأتي من لزوم ضرر أو نفع من هذا الشيء إذا تم البيع فيكون للمشتري، وإذا لم يتم البيع للمشتري فسخ الآن بسبب أنه لا يريد، ما كان له الخيار 3 أيام، كل المتعلقات كانت لمن؟ للبائع. لذلك قال اختصر هذه الكلمة بكلمة واحدة، قال فلبائع، يعني الفاء للتعقيب، كان الأمر كله للمشتري، فإن لم يتم يعني فلبائع، وكأنه لم يخرج عن ملكه، كأنه الآن لا باع ولا اشترى. ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس، أيضا هذه الأشياء في خيار المجلس أيضا نفس الحكم، إن تم البيع فهي للمشتري وإن لم يتم البيع فذلك الأمر للبائع. الحق على مين؟ الحق على مين؟ الحق عليه اللي اشترط الخيار، صح؟ ليش اشترط؟ عادة بالأشياء الحية، يعني نحن نتكلم بشكل عام، الأشياء التي تتعلق بالموت والحياة لا أحد يرضى فيها بمسألة الخيار. ولقد ذكرت لكم، يعني ذكرت لكم أن عادة الناس كانت، وخاصة تظهر في بيع الخيول، فكان حتى ولو كان ضيفا لا يرضى بمسألة الخيار، وكان يرضى دائما بمسألة اللزوم. مسألة اللزوم هي أن يقول له استلم، حتى خيار المجلس لا يبقي، فارق مجلسنا، كما سيدنا عبد الله بن عمر، خشية من وقوع مثل ذلك الأمر. فيبقى الأصل إذا لم يرضى المشتري يعيده، أن لا يستلم، إلى الآن ما استلم. لكن المسألة الآن إذا كان يعني نعود من مسألة الخيار إلى مسألة الضمان، فمسألة الضمان قبل التسليم من ضمان من؟ قبل التسليم من سلم أو لم يسلم، نعود إلى مسألة أخرى، قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. إذا قال له أنا لا أريد، يقول له رجع لي البقرة مثل ما كانت، مو بإيدي، أنا أعطيتك إياها على قيد الحياة، رجع لي إياها على قيد الحياة. فكما قال ذلك لسيدنا عمر، يا أمير المؤمنين إما أن تؤدي ثمن ما سمت أو تعيد كما استلمت. فلما بيرجع لها، بيرجع له والله قال له الحليبات أكلناهن وابنها ما بقى. لذلك ماذا قلنا؟ إذا كان هنالك نتاج فيتبع ذلك الأمر، سواء كان للبائع إذا لزم البيع أو للمشتري إذا لم يلزم ذلك البيع. معنى هذا، واحد أخذ سيارة وعمل حادث فيها، بتصير يعني هلا بيت مثلا شيء وحرقه، إن كل التصرف الذي يحدث بما فيه مسألة القضاء والقدر يعتبر هذا من نوع التصرف في ذلك الأمر. إذا خايف على هذا الشيء عليك ألا تمسه، لأنه الآن لم يستقر في ملكك تماما. وإذا كانت المسألة يا أخي المسألة فيها حياة وموت، أنا لا أريد الخيار فيها، فأفعل ذلك على البت حتى لا يكون هنالك أي خلاف في هذه المسألة. وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، يعني أيضا خيار الشرط، من الممكن أن يختار كل واحد منهما هذه المسألة ويعتبر أن الخيار إما أن يكون له، وإما أن يكون الخيار يكون العقد لازما دون خيار. هل سيأتي معنا أن كل تصرف، بمعنى آخر كلام هذا سابق لوقته، كل تصرف يتصرف فيه المشتري، كل تصرف يتصرف فيه المشتري مما يؤدي إلى الانتفاع بها، يؤدي ذلك، وستأتي معنا أمثلة، إلى أنه أسقط الخيار في حق نفسه. ما في استعمال، ما قلنا موقوف، قلنا إذا كان الخيار من الطرفين فالبيع موقوف، وإذا كان من أحدهما فالتصرف معنى ذلك إبطال لمدة الخيار. يعين قبل الشراء، يعينها قبل الشراء، وإذا فعينها هنالك أشياء إن حدث فيها عيب فله خيار آخر وهو خيار العيب، سيأتي أيضا. فالإسلام يعني توسع في هذه المسألة كثيرا ولم يجعل الغبن إلى أي واحد من الطرفين. وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف نالوا أنت مالك حق. الآن الخيار للطرفين، أولا يرجع لبعد 3 أيام له أخي ليش ما حكيت أنا والله تصرفت اشتريت المصاري. لا، الأصل ألا تتصرف في المال لأن المال عندك أمانة، والآخر نقول الأصل ألا تتصرف في الحاجة لأن الحاجة عندك أمانة، هذا موقوف وهذا موقوف. ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار، كيف يفسخ هذا؟ فيقول فسخت البيعة كرفعته، والإجازة فيها بنحو أجزت البيعة كأمضيته، يعني إما أن يكون ذلك بالكلام فسخت البيع يعني لا أريد هذا العيب وأعيد الحاجة إلى صاحبها وآخذ المال، أو أقول أمضيت البيع يعني صار البيع بالنسبة إلي لازما، وكل تصرف فيه. قال كوطئ، نحن نعلم أن الأمة يجوز وطؤها، ولكن هذا الوطئ يحتمل عدة أشياء. ربما كانت هذه الأمة زوجة عنده في السابق، هو متزوج أمة، فهل يحق له أن يشتريها؟ يحق له أن يشتريها. الآن وطأ غير ممنوع بالنسبة له، لماذا؟ لأن الماء ماءه. لكنه نفترض الآن أن ليس له علاقة سابقة فيها، الوطأ من حيث البيع ممكن، لكن من حيث الاستبراء حرام. يعني دائما بيحتاط الإسلام بالنسبة لوطأ الجارية، فإذا كانوا بيبيعوا ويشتروا جارية، البائع قبل أن يبيعها يستبرئها بحيضة، يمر عليها حيضة حتى تعلم أنها غير حامل، نفرق هذا ماء فلان ولا ماء فلان. وكذلك المشتري لا يحق له أن يطأها حتى يستبرئها حيضة، ما يقول والله البائع استبرأها، لابد أن يستبرئها كل من الطرفين. لكن لو وطئها جدلا، وطئها باسم البيع، مسألة الوطئ الآن صار في اسم تصرف، هذا التصرف ألزمه في البيع أم لم يلزمه؟ ألزمه في البيع. مسألة يحق له لا يحق له أمر آخر. يعني كما نقول مثلا برجل أفطر في رمضان، أفطر في رمضان الجامع زوجته، طيب الجماع في أصل الجماع حلال لكن في رمضان صار حرام، أحيانا نفس الجماع يخالف المنطقة فيه فكالدبر مثلا يصبح حراما وإن كانت الزوجة حلالا، لكنه يثبت لها المهر، يثبت لها المهر كاملا. قال كوطئ وإعتاق، اشتريت عبد، بعد ما اشتريت العبد هلا ما في عبد، أخذت اشتريت مصحف من المكتبة كتبت عليه وقف لجامع زين العابدين، حملته وحطيته بالجامع، هذا تصرف ولا مو تصرف؟ تصرف. وبيع، اشتريت الحاجة وأنا وجعلت لي الخيار 3 أيام، إجا واحد باع أعطاني ربحني فيها مثلا ربع الثمن نصف ثمن شيء من المال وبيعته إياها، طبعا كان الخيار إلي، يعتبر تصرف وتنازل عن الخيار؟ نعم تصرف. وتزويج، اشتريت وبعد ذلك زوجتها، إجا واحد وزوجت فانتفعت بمهرها، تصرف. تصرف من بائع والخيار له أو لهما فسخ للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه. يعني عندما نقول الفسخ الخيار لواحد من الاثنين في هذه المدة، معنى ذلك له أن يفسخ هذا البيع متى شاء، وصح ذلك منه أيضا، لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان الخيار له. يعني لما بنقول إحنا البيع الخيار للاثنين للبائع والمشتري، هل للبائع أن يطأ هذه الأمة؟ حرام، لأن البيع موقوف وهذه الموقوفة لا يحق له أن يتصرف بها. لا لا يكفي أنا بالنسبة لهذه الأمور أرجو حتى ننتهي من بحث كاملا، يعني عندما نقول انتهينا الآن من بحث الخيار، كل واحد عنده سؤال يحتفظ فيه، لأن الجواب سيأتي لاحقا، وهذا يؤدي إلى عدم سيرنا. يعني نحن نفعل شيئا في هذه الدروس ربما لا يستطيع غيرنا أن يفعله، القراءة المستمرة في كل يوم مع عدم التداخل في قصص وفي أمور أخرى، يؤدي ذلك إلى قراءتنا لعلم كامل. وفي وقت بعض الطلاب جزاهم الله خيرا هاجروا من بلادهم، وتراهم يحتاجون إلى أن يقرأوا كتابا، سواء كان بإرسال ما نقرأه إليهم في حضورهم. ولذلك يعني لا أريد أن نكثر من هذه المسألة حتى ننتهي، أنا لا أمنع من السؤال، لكن إذا انتهينا ترى أن كل سؤال سيأتي جوابه بعد قليل إن شاء الله. والتصرف المذكور من المشتري والخيار له أو لهما إجازة للشراء. لما واحد بيتصرف معنى ذلك كأنه قال جعلت هذه الحاجة لي وأبطلت مدة الخيار في حق نفسي لإشعاره بالبقاء عليه. والاعتاق لما قال للمشتري الذي له الخيار اعتقت عبدي، أو قال وقفت المصحف مثلا أو السجادة اللي اشتريتها، والاعتاق نافذ منه إن كان الخيار له، أو أذن له البائع كان الخيار للاثنين. قال والله هذا العبد الذي اشتريته، أو هذه السجادة التي اشتريتها، هالتريا اللي اشتريتها، اليوم كله هذا جائز، أريد أن أجعلها للمسجد. قال له أذنت مين؟ البائع. كان له الخيار للبائع 3 أيام وكان للمشتري 3 أيام، بعد ما ركبت وصارت وقف، هل له الحق أن يعيدها؟ لا، له الحق في حالة واحدة إذا ظهر فيها عيب لنشغل وطلع فيها كنطاكا مثلا، يقول هذا تعال صلحها، يعني أزل ذلك العيب أو أعد بدلا عنها أو نفسخ ذلك، يعني من أجل ألا يحدث ذلك العيب الموجود أين في هذه الحاجة. طلعت السجادة معتت بدلنا إياها من أجل الوقف، إن كان الخيار له أو أذن له البائع وغير نافذ إن كان للبائع. لو كان الخيار للبائع فهل له أن يعتق؟ قبل أن تعتق لابد من الإذن، هل سمح لك البائع؟ لأن الملك الآن لمن؟ أزال للبائع لأن له حق التصرف، وموقوف إن كان لهما، ويأذن له البائع وموقوف له ولم يأذن، والله أحسن، نعم أحسن، ولم يأذن له البائع. يعني إذا كان الشيء كما قلت موقوف لهما، اثنين كل واحد قال لي الخيار 3 أيام، طيب اشترينا سجادة وكل واحد قال لي الخيار 3 أيام، ذهب البائع إلى المشتري قال لك الخيار ولي الخيار، ما رأيك نريد أن نجعل هذه السجادة إلى المسجد؟ قال أذنت. ما معنى كلمة أذنت؟ يعني أسقطت حقي في الخيار، والتاني بيقول له أسقطت حقي، ذلك بالكلام البائع والمشتري بالتصرف، فأخذ منه الإذن بالإسقاط والثاني فعل الإذن بالتصرف. ووطئه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام. يعني هذا الوطئ يكون وطئا حراما إن تصرف في المدة الموقوف بها، وإلا كان حراما لأنه تعدى على غير حقه. والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا، إنما يكون الوطء فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا. يعني نحن نريد أن يكون ذلك الأمر مما تجري فيه العادة ومما يقبل فيه الشرع. فإذا قلنا إن الوطء تصرف، الوطء من يوطأ؟ يوطأ الأنثى فقط، الخنثى لا توطأ أو لا يوطأ. إذا كان الوطء فقط يعني يجعل ذلك المبيع مستحقا لأحد لمن يتصرف فيه، إنما إذا كان ممن توطأ. وهذه يعني أحيانا لو اشترى أحد أصوله، فلو اشترى أحد أصوله فورا تصبح حرة، وعند ذلك لا يحق له أن يطأ. هل يطأ الإنسان أمه؟ هل يطأ جدته؟ لا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا حرام. فلا يعني هذا أنه يستطيع في ذلك أن يجعل ذلك الملك له. ينتبه، يعني كل مسألة من المسائل على حدة، إذا كانت ممن تحل له يستطيع أن يطأها، إذا كانت ممن تحرم عليه بعد الشراء تعتق بمجرد الشراء إلى غير ذلك. كل مسألة تنفصل بحسبها. فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطن. وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا من البائع. أنا اشتريت بيت، وبعد أن اشتريت هذا البيت أو سيارة في مدة 3 أيام إلي صاحب، عرضت هذا البيت عليه، هذا العرض هل يعتبر؟ لا، ما صار بيع، أنا عم هيئ زبون خلال هذه الأيام الثلاثة أعرض. فعندما يتم البيع ويصبح في حقي أنقل ذلك البيع إلى شخص آخر، فالعرض دلالة على شيء معين لا يعتبر بيعا. البيع عندما يقول بعت واشتريت. التوكيل فيه فسخا من البائع، لو قال له وكلتك مثلا أن تبيعه، هذا فسخ لمدة الخيار. ولا إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء. يعني نحن نريد دائما إذا قلنا إن الخيار للبائع أو الخيار للمشتري، معنى ذلك قلنا إذا كان من البائع فهو موقوف الآن، يعني لا يحق للمشتري أن يتصرف فيه حتى تمضي 3 أيام. وإذا كان الخيار للمشتري وليس للبائع، كل تصرف فيه يعتبر إلزام وإسقاط مدة الخيار. وإذا كان لهما فإذا أرادوا التصرف إما بالإذن بينهما، وإما أن يكون البيع موقوفا حتى تنتهي الأيام الثلاثة. بذلك ننتهي من خيار الشرط، وهو لي الخيار 3 أيام، ولا يجوز أن نزيد على 3 أيام كما يقول بعض. لك سنة روح أخي، لسنة أنا برجع لك، هذا لا يجوز على الإطلاق. ولا يجوز أن يكون العقد جائزا بعد كونه لازم، بعد ما باعه ثاني يوم قال له اعمل لي خيار 3 أيام، هل يصح؟ لا يصح أبدا. والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.